أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم، فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بعده فاختار الله له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه صلى الله عليه وسلم. فما رأه المؤمن حسن فهو حسن، وما رأه المؤمن قبيح فهو عند الله قبيحا. وخرج الترمذي وأبو داود عن عرباد بن ساري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فصير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا بها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحمد لله، نحمد رب سبحانه وتعالى حمد يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. رب سبحانه وتعالى يجمعنا في خير البقاع حتى نتزود للدنيا والآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. وكذلك كيف نتناصح؟ الرسول بيننا الدين النصيحة: لا خير في قوم لا يتناصحون، ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة. وكذلك جلسنا بعد المغرب، جلوسنا في هذا المسجد يعتبر صلاة. قيمة بعد صلاة وسج من صلاة يعتبر صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث: جلوسكم بعد الصلاة صلاة. وكذلك هذه الحلق، حلق الذكر، حلق العلم، يحبها الله سبحانه وتعالى. إننا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت بيوت الله سبحانه وتعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ربان السيسن. وكذلك الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم إمام قدوة، إمامنا القدوتنا القيدنا إلى رضوان الله إلى الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاق فاضلة، أخلاق عالية، أخلاق يحبها الله سبحانه وتعالى. فكذلك نحن نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جميع ولا يخص ربي سبحانه وتعالى، يخص رضوان الله تعالى الجنة، يتسمن دبي أدبس النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الأداب، جميع الأداب من النوم إلى النوم، 24 ساعة 24 ساعة، كيف بنادم يتأدب على يعني منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وسيدنا عمر رضي الله عنه كما قلت: تأدبوا ثم تعلموا. نتأدب المؤمن لوعاس الدينس، يحفظ الدينس الأداب، وعاء الدين الأداب. بلك شارج الأداب نشتمل لا لش الأجر. وأعظم أداب أداب المسجد، كيف بنادم يتأدب في المسجد. أول شيء سنت مشيدة تدرت منايو قد يستحضر هذه عظم الشاعر ودا وحدي، لكن صدقتنا ربي سبحانه وتعالى. لكان غماره في حضرة من؟ في حضرة الرحمن، في ضيافة الرحمن، خالقنا بارئنا مصورنا. مشينا رب العالمين في حديث قدسي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: بيوت على الأرض مساجد وعمارها زواري، وحق على المزور أن يكرم زائره. فنحن في بيت الله تعالى، تمشيدا تيلي لدب قبل كل شيء، قبل تدارنا، قبل براوتنا، قبل النوادينا، قبل تعشيرنا، لدب بزوار تمشيدا. بتا بنادم يتأدب تمشيدا، أدي تأدب مشاهدتنا. بتا تمشيدا لجيس لدب مشاهدتنا سوى صنات. فأول أداب أنجل قيمة تمشيدا. أبغنج من عمار المساجد، أصغرت غير ربي سبحانه وتعالى، صغرت غير ربي سبحانه وتعالى. ربي يغني بالله إن شاء الله جميع صلواتنا مع الجماعة، خمس صلوات، ليس إلا المغرب، ليس إلا العشاء، إن شاء الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، حتى رب العالمين إن شاء الله. ربي أغني الطفل إن شاء الله ساجدين في المسجد بالوضوء طاهرين. فأنجل مني من يولق سعظال التمشيدة إلى وفاته من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقنواس يوضع في غيبوبة، يرنات المرض حتى يغاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجميع الصحابة رضي الله عنهم سجوا من الناس تمجيدات الشور جند لهم، لأنه هو الإمام صلى الله عليه وسلم. فيفاق الغيبوبة، يتوضع، يبرد السخان تني، يتوضع ومن بعد يكمل يغاب، كمل سجوا من الناس. يفاق 2003 سمت نتسن من الصحابة يوينتي تصل حجر تص تصل مقصور تص تمشيدة يدار نستكر كنت عمرت، يدار نستكر كنت عمرت، سقيمة الصف، سقيمة المحراب. ولم يقطع صلاة الجماعة صلى الله عليه وسلم. يتبين أنا ضبلي مهما تكون دا بنادم رناولتش عمرت مشيدة، وليت تعمر دي حد، تعمر دي ونيلتش، تعمر دي المستقبلتش، تعمر دي شتي. ربي غني عن العالمين، ربي ولي يحتاج يقن حد، أغنى عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. فكيف أول شيء أنجل بالنا بلي تمشيدة من الدين، بتقول تعمر تمشيدة سمانة دبي الدينيك سلمانة دبي الدينيك سبحان العظيم. فاقد الشيء لا يعطيه، كل إناء بما فيه ينطق، يغلد نمارة في المشاكل، هامي لشغسن الباقاج، لشغسن الزاد، وتعمر تمشيدة وتغن تعمر تمشيدة. فما لوحني بعض، لو لوحني منسن جورنس العقل نسن الفكر نسن جورنس النظرية اليهود والنصارى، النظرية الخرافات، النظرية نيل عقليتك، والجورني النار بينا النبي صلى الله عليه وسلم، نان الصحابة رضوان عليهم، سلغ مسلمين، سلغ الصالحين، سلغ المؤمنين، سلغ العلماء. ربغني وفق الخير. فأول شيء أجل بالك باللي إن شاء الله تكونوا معمر لبيت الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم من الشبيين فضائل في عمارة المسجد: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ربنا يجسسنا. بشر المشائين في الظلام المساجد بالنور التام يوم القيامة. تزد الفجر، تزد النضص، السر باللي يوم القيامة باش يجيك النور، هات النور تريسيتي النور ننضو النور نعمل الصالحة. من بين هذا النور الخطوات للمسجد، متوسي تسمشي لك ذلك خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة. كل ما جدك الخطوة رب العالمين سبحانه وتعالى اش يقوم يكسل السيئة اش يشمر درجة، والدرجة تملأ ما بين السماء والأرض حسنات. من اش الحسنات من اش انتشان لكان نربح لكان نجرو اني اللي يسجم الاخر تتسجم ويحدو يتقيم داني داني دار الامتحان دار الابتلاء مصرع الاخرة مطية الاخرة تدرت ان شاء الله الجنة تدرت ان الفردوس تدرت ان جوار النبي صلى الله عليه وسلم تدرت ان جوار الصديقين الشهداء الصالحين ربنا يجمع اسنا. فكيف ان اول شيء ادعى دغبت ورزوط من شيء داك نواس تحس مانك قلقة الاكسجينيك راحتك في المسجد. من السبع الذي يضله من الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد ولو النص مش يدوين من فرض خارج المسجد للضرورة، ضرورة الشغل ضرورة المنكح ضرورة الملبس ضرورة المأكل النزوة غير باش كنش غير باش كنسو غير النزوة لهالين غير باش كتخدمة. اما لمني وتدارتك الروكسوجينك راحتك للصالونك تمجيدة بدت ولوتي فغلو في ولوتي فغلو تمجيدة السني ولا عادي اتقلق لن يغلب الغافلين يستحوذ غفصن الشيطان ربا غني هدا هداتن تفن راحت نسماني قهوة يغولات اصطاد ذكيات الغيبة ناميمت نشيني مسلمين انا فرحت نماني تمجيدة داني زمن تيقن في المسجد كل خير تقسم الأرباح تمجيدة تقسم الشفاء تمجيدة تقسم الإيمان تمجيدة يكون ربا غنيك شفت هذا الخير إلى أن تمجيدة ولا يحوط خيب اسم جيدة. وكذلك كان جلبان النغنزة تمجيدة نزوالي قنونجة ونقري الله أنت الصف داني الصف تعشيرت الصف البيرو الصف الغابت الصف النادي يتمجيدي وني منايو يلجنوننا إياس النادي تمجيدة إياس تعشير تمجيدة إياس الصالون تمجيدة للشجرة ويقنوشان أجروا تمجيدة وقالوا أني ليت ادنوا خلا ليتساول مع وضو ليت بوح بوح منش المؤذن الله أكبر الله أكبر شهدوا لا إله إلا الله شهدوا لنا محمد رسول الله حيا حيا على الصلاة حيا على الفلاح إياوت إياوت إياوت والو قع قلوب والو اخلص العرسة الزان تعشيرت طلبة الزان المدرسات الحشاشية الزان الذكيات يفلحنا الزان الغوابي تمشي ودينا الزان ديبوعود ادنا وتزكي ولا العمر تمشي ديوين فبتا نخلة تمشي دا اتصحصى غفرة تمشي دا بتغنى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اهان الله قوما اهان الله قوما اهانوا مسجدهم بينك تمشيدة يكت الحومة وتعمر رب العالمين هذا صلت غفصنا صح صح انت مشيدة رباس نصفر اهان الله قوما اهانوا مسجدهم رباغ نجم عمرين والو دلعريس زرت مشيدة دلعريس الحمد لله بيت لك تدات نتعشير تكل في ديس تمشيدة اتيونس تمشيدة في ديس اتمحرز تمشيدة في ديس اتعلوان تمشيدة في ديس اطلب عبد الله تمشيدة نشاشبة تمشيدة في ديس حجة يوم القيامة وسيل عريس شكد الملك يدير قاعد الوزارة زارتنا بركة انت تحكم انس انا مالك ادوني المسجد انضباري بالمسجد ونكبل من مسجد والله يجعلني مسجد ان شاء الله خاصة النفجر صبح دا حبيبي مع تكنباش مع الخيرات ربي وشاش تسلتتش روح شكر ربي روح زرت مجيدة روح اصل ربي تدارت نربي تخزت دوشاد ما عليش روح دوش سيدي الحجبت مع الوزير سير تعطر تقندير تزت مجيدة الحك الصف تندس الحمد لله يا ربي لك وسيدة شكرا طوغ وحدي لك تشيد ديك نور فيق ربات تصلح ان شاء الله يجيت ان شاء الله زوجة الدنيا وزوجة الجنة ويجي ما نديس بنادم يا التاجر يتزلط في الكانتوار كل حد ما يلا التاجر فرطاش ومعمرين مسجد وندعو للمسجد ندعو وسي دعو تمشي دعو متن صلت يوم القيامة ربا تحشر على كتبان من مسك في ضفاف نهر كوثر ربان تسيسم وندس تمشي دعو تشوسم ويسوسم ضروبو غد البصر في المعاصي خاطر غد البصر في الدعوة تسد معه وغلد تقدام ستبسي ميز يا قدام تظلم تعقب تسقل بورت على اللبن الناس قدام نخذ مجيدة نخذ مجيدة سلي حسان ستبششت خاطي بتضعوا وراء لمن الماموني هي وزهر اش خسر نقع نكون زرين هات تزويت اتكملنا ديو القدين اللبن ربان وش الحكمة يقول الشانتي جور قدام من تظلم الشانتي ولي رقل تمجيدة ترول ظالي تترول يتظلم وسقربه ونعاون خلينا نشربه ونعاون شي شانتي لي تجور ظالي تقرب لا يعاونكم الله لا يعاونكم إمارو يتمجيدة خلاش يعاون إمارو اسمه مسنا الله يعاونكم اسمه كم دي وحدي نقيم ديني اكتلاتيو لي صحاب ترونسبور وكل كل نص القيمة تمجيدة نغرد نمام التروليات البيس تروليات نغاب تروليات نعطروش تروليات وكل إن الله أكبر كوبا بالديني يا صاحب ترولي يا الشوفور جيت نفقي من نار التربة يتد انتي سنة الناري يتد نرجاز الناري التامي وانتي سمسين ديرك تفضل غلال جمية مية برامج قمة دي الدين الساعة لك تدرت النم كنت توضيت تقيم المصلى النم تغردس يا ربي سامح دي فوق السلو غلال سامحي جورة ستير جازن سامحي بلك لك فتنة قنحد بلك لك قنحد والعيد بلا فتنة نغزر قنشرة فربانش عمو عمير المسجد فلا نصلي ونتزلي قنونشان كل الدس مجيدة اتجغد لمني ويتفيدك تزلي تمجيدة من زورة تمجيدة مشي غير الأشر 27 درجة وجي حسنة 27 درجة من التوشان زال غروم غرتش اكت بتربي قبلت بتتزول غروم يزق الخشوع يكت طهارات يقل انصات يكت تلاوت تمام الركوع تمام القيام تمام السجود ويا ربي سمي الزول مع الجماعة ان شاء الله ربي اول شادي ضل والنيمة ان شاء الله امام الامريك ان شاء الله بتربي قبلت الامام هذه قبلت سجن غكر يا الله بالتالي ما مزارتنا بركة هذي غزل المدة القيم الفرس بالتالي القيم إن شاء الله ما يكون لا الخير يقبل السيس ربا دي قبل قاع بالتالي القيم مزارتنا بركة هذي بيتبع بالتالي قاع ولا قبيل بسبب ان ملاقى يودو من ربي ربا غنخف بالتالي نصم لك عندها كش ما جينا نديرو في جيبنا وان نسد لربي نساس نغرتي ربي هذي يفرج الهموم النق يهدايا النق يسد النق يرادها فينا يصلحنا ثروانا يسودنا نتمنى يسودنا الجنة عندو ظلم لنا ما عندنا والو ولا حول ولا قمار يوكش على جيبس بس حدا يوكش على جيبس هذه السكينة الراحة هذه فجولس ألا بذيك لا تطمئنوا القلوب إمار السكينة توطاد الرحمات الملائكة الأقران المنجيات فخشية الله في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الرضا والغضب. أما المهلكات فشح شديد وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما الدرجات فإفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، وأما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ربان توش. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبير الأولى كتبت له براءتان، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وكذلك للمسجد أداب، نتأدب في المسجد. أول شيء مد نسوس دارنا دا وحدة نسبغ لوضو سدارنا لوضو داني تمجيدا إلا للضرورة حد ينقض لوضوس. أما أحسن يسدر تسلوضو يا كجور يسغد البصار سديكر أشوش ربي القدوم المسجد بالأجر لك تزالت يا وكذلك الناس تمجيدة بالريج اليمنى بالعقل هردات والتسابق والتسرى كورس والتسابق لهدد يجور بالعقل بالهدوء بالسكينة تدفت تمجيدة بالريج اليمنى صدارة فوساي بتتغلط تدعو دفق تربيد نفسيتك تدولد وقال لا باس تزواج سنة محمد صلى الله عليه وسلم يقول الأجر تزعلوك لأن في سنة الرسول التزكية الرحمة الهداية الدواء التربية بتطبق السنة والتربية إذا من نفسيته تربي سنة محمد صلى الله عليه وسلم نفسي ترناي الشيطان يرناي الهوى يرناي غلطة أدعوذ غدفغ أدعوذ غدفغ أدعوذ السنة أبا هريرة رضي الله عنه يتفتم الشيدة يغلط وليد الملائكة يتفس الريش اليسرى فأغمي عليه تغاشى يعاود يتشر ننس وش بيكو تقدير الناس خاطي خاطي خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم ربي إننا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فيفغت من الجيدة يدول تسريج اليمنى الغردات ايه تسريج اليمنى صدر فساتين بسم الله والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا اللهم اغفر لي ذنوبي افتح لي بوابة رحمتك ربنا اجد دعاي اسد كذلك وانا معطر متوسط من جيداتك الصحة اياس الرائحة الطيبة الملائكة خسن الرائحة الطيبة بتغلش تزمة صفت إلا وسط تزمة تنت كريمو جاني الشات سيرتو الصيف لا يوسط ديمارو بتدارش تفوحان سيرت نزار بتتغمس تخمر التست إلا وسط تبنتر يغو تبنتر تدرس الصوارس ما يداوش درسته داويها سبحان الله العظيم يتخمم بنادم هذا السيول معاك باشوش صبرت من توتش والله العظيم رباني فهم نحاض الدرس صاحب سبحان الله العظيم إلا واسي شهور إلا واسي سنوات غيبة الله قدر الله غالب تمجيد اسم الرائحة الطيبة رب هذا تسلم من الحاج الأخضر يدر أتزور تجو الريحة يخسوالو الريحة يجوس الريحة ديما الريحة الجبس غتسلم تغبس شني ولدي ولدي ولدي لا تفشفش أشياء فريتو خصنا حاجة الأخضر دير ريحة رباش ريحة عطر دير الريحة الطيبة كذلك وتستشهد ظالم هذا الظالم يتفوح هذا الله يستر من هي النبي صلى الله عليه وسلم يزعك أرجاز يزعك تقع يزعك السبب يتفوح الظالم من نقطة الشرط خاصة رمضان لا يسد من دول اسم الجيدان نزول تسمى سير بدي قبل نرزاز ومن نقطة الجيدة والتزنان والتجين ظالم شلطة خاطر لك عند ولا نزان شال التراويح تنضص بتنشيت نقعت نشوين وخصنا تنعز تنعز بعد الشروق لا غز دعت الصحة سيستال وحدة لا بس إلا واسي مدروس وصال ماشيني يتصفى المعدة الله يصفي مخ كل هداية بصاحبي والتغزة ظالم تزت مجيدة تفوح إذا مني أدين الذين الله وكبدك ودي قرع روح حمالك ولست منهي هذا أداب الملائكة وتبدين معاش بدك تشيد ظالم كذلك منه تفت مجيدة بالوقار بالسكينة ونرفع الصوت النار والتزقة مجيدة منهي أزقة مجيدة والتزقة منهي حتى عزم القرآن والتزقة تعزم القرآن عدك ساعة وحدك والتزقة وش الناس معي حد اللي يتنفل حد يتسبح حد يستغفر حد يطلب ربي من هي زقة في الذكر ذكر يقن زقة ديس مشروع أن تلبيت رباني الصوت في حجة لأن تلبى الصحابات تغ صوت غير مرتفع يوطد جبريل عليه السلام الناس الصحابة يصحابك النبي صلى الله عليه وسلم أدرف عن صوت نسن بالتلبية من زويد الحيج زقة لبى سوف تحسك خاصة اصحاب البالون اصحاب اسم افراق اصحاب الزاين صحاب تسقانون نتسقان دين الزقان صحاب العيدي تجي العيدي تلبيت يعطيك الصحة هذا تلبيت شيني هاي بتع بتع بتع بوش نزقت أنا المسمس أنا وشن الطاولة تلبيت لشي بتع ديني زقا بحبح سيسمع عشر كيلو البانان كيلو التفاح سيجور تسيس الريكت رباني فهم اما في المسجد لا نرفع الصوت بالذكر تعزم القران سمع ايمان توحدك رباني نشهد بالمسجد وكذلك في التمجيد بالوقار زر ركعتين تحيه المسجد وتظلت الست ماني اشقط عن مدن وتظلت الست القران مدن وتجبدي بالمصحف وتظل بريد زاد فرك العرس ستك العرس فرك العرس ظلوا مارو نجي البال لنا ربي وش الصف الاول ديما الصفا من زوار وكان السلقيم تنجد القرعة القرعة اللي تسحلوا لو تعلمون ما في الصف الاول انجد القرعة لاستهمتوا عليها انجد القرعة يقن من الصحابة الناس 20 عام 20 عام ولغزيرة الدار نقن 20 عام يتظل الصفا من زوار 20 سنة عمرو الظلم معنى تزبكري بتوي بكري خلاص ساعة ساعة دسن الشباب رباتنا نحفظ أدسن بكري هذا صار لنصفة مزوار أدس يقن دازع لك جني روح دينا وعلى زعك فيه على جاء بكري يستاهل بس عشرة يقنس الشباب دفر الإمام الجتد يواسي يحفظ هبتا يغلط الإمام يكرات حتى الولد يقن واسي يقل الإمام يغلط يلقد لودوس انت يجو الإمام ولد تجمع يجام يكركر يقن يكركر تكبر يرو المعز جند البحر فارغ يعد فر ما فر الامام خاطي لو سوز تبين سين اديس شين هامي لا تك الصحه ما راكش نيفو الا راك حافظ وتعرف تسند مسمس الحكام الامامه تفضل على تهرد تتبرك ربا غني فخ يشام اداب المسجد وكذلك من اداب المسجد رباغ نوش كذلك بنادم في المسجد ولي تصفي الشر نستمجيدا بالعكس بتدي سيقل آدة تمجيدا نقا تجي تجيبت نقا وكان كل يقل دي نقا قشة تمجيدا دي ما تمجي على الطوندفت ونسحقق على بارا ونسحقق على نظف كل يقل بالعكس وفي دي قلنا ومشيم يقلوا صاو يقلوا الشاب التس جي تجيبت رباش وجدي كرز الجنة ان شاء الله تكلي التغلاد ميتفقد اغلاد وكذلك من آداب قدم للدرس قدم الحلقة والتستحيق والتقيمة تفر والتك غيبتها يقن حد معدور يقن حد لا غالب الظهرس ينغيت رباتي شافة إدارة ستفتن الروماتيزم رباتي شافة دازعلوك شاب واصلنات إليه تكا لا إله إلا الله ما روي الناس وقال الطفي ما روي تفسد ربي يا رجل قدم قدم لرحمة ربي قدم يزعد نتقدم الواعد قيمة السادس تقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قيمة المعاس التبيد الرداء يقن الدراء يقن تنتدند قبل محمد صلى الله عليه وسلم ودمس بلا السوالة تنسل جنات تكمل تقرب الوجار غزر الجنة دمار محمد صلى الله عليه وسلم بلا السوالة تنسل جهنم تبعد تقدن رباه نوش عظم الوان ربي سبحانه وتعالى وانت عظمت الشخص الشخصان شنين نغدون لنا انا عظم ربي انا عظم دوان ربي ديوان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من اداب خاصتك الطاهره تحت التمار وتروانا ربا غني هداتنا وهي السلام عليكم فر سلمتنا واموني تربوسات نصلي خاطي ضموني من اداب ما دام الامام وليت شي وتشب هذه من السنه حمد لكم يجدوا عاد جيت يجول تكارج ريح أسيد الدعاء وش دي باين شمر تخشف أسنج الدعاء بعد صلاة الفرض مستجاب من أزمينة استجابة الدعاء الدعاء بعد صلاة الفرض ياسي الشاب ريح منوش ننتشا انه يزعنا كلا نتشر بين لك 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر أتنخصم سلا إله إلا الله بين لاية الكرسي انه نكنعيا سبحان الله مقلقين مقلق تمجيدا وكانت لكوب ديمون تجور طلابة للجور يا ودا سوت زوج الجور ستهمي أدي وتم الجيدة لش لدب ربغونش لدب مع العلماء لدب مع الإيمان لدب تدرتنا ربي وانت تشير بعد ظل تسلم موجود أذكار إزبات التيني الدعاء بتوش جيبان الدعاء الإيمان أطلع ربي الإمام يقاري أربو شان أخرتي نشتي أربو شان دونيت زارتنا باركة شكي تعولت تملشد الإمام يقاري يا ربي وصرت دينا شين يا ربي كتسلت يوطلب الدعاء بعد صلاة الفريضة مستجاب لو سيدي زعلوك يطبص الشباب بالظن تشرت بدعة اسمنا منى اتقوا الله ربا غني هذا نكون لون ديقن ربا غني هذا نتأدب المحبة قبل كلش المحبة وقادر بعضنا قبل كلش اول شيء في السنة ان نقص بعضنا نتواضع بعضنا يعني سي الشباب سلمنا مسلم تربصنا نسين السلام عليكم قد ما اشتسبق السلام عليكم لما ما يطلب ربي اطلب ربي تاود اذكار النبي صلى الله عليه وسلم تاود آية الكرسي بالعكس نخمم ده خمم ما نفخص مجيدة يا رب تفخص ذاتنا ربي ماما موفو قبل ان تفخي قني قنت كسب ده كسب التف دهجم التف الناس دهجم اما وفو يكتكت القيس القيم هسيدي خرجوا عليا اياه اودي نتخمم انا نزوى صداتنا ربي انزعك صداتنا ربي وانزعك وما نظلم من منع مسجد الله ان يذكر فيها اسمه ربان شاداب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من اداب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاراد ايرد محترم ايرد مسلما احسن لباس خاتن شادينا خاتن ذات مصابدينين دراسوا لنا اللباس الابيض الجنوائر الدم الليل تمشيدا وشين الشقارة النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم لو سي غناني تغننت تقلم من الليل شاد قنا عزيزة ايوا عاش تغننت الدين خاتم تغننت الدين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم نشي الحمد لله السنة تلوفت لمجتمعنا ربات تكمل هامي تغننت دراسوا لنا تعاون الرسول البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم احسن ايوا ما تزود العرس يعطيك الصحة اقنك تشبر تابرشنت يجوز وني العرس كيف ادات ربي سبحانه وتعالى ربما وش اداب النبي صلى الله عليه وسلم فان يرضى لك وذلك مسطور ويجي شفاف لو اسد دمارو دي الصفر ده اشيني حالي حماء ممكن والعياذ بالله دي قنايرات شفاف العور سلعة تبين لا بتير عورتك مكشوف فلاش غير تزلت بل كسر الوضوء حد وزن وكذلك من اداب في المسجد ونتكسري دارنا الا لضرورة قصوى ايه يا العاشم كاش غزر نتكسري دارنا شل قبلت هذه وتغف تشام تراك اش يغزر نيفو با خلاص ولي تكسري دارنا صغير لضرورة قصوى لا غالب مسكين ولا قدير يجوك العملية ربتي شافة راك في بيت ربي وكان ما راش عارف يقول مسؤول الصالونس مسؤول سامي ما شاء الله بعد سيشقن الشكا من انك 500 مليون يشقن باسبور نحيج ها اتكسري دارنات التقييم جامد ساعتين سي فليو رباني فهم هذا وداتنا ربي نورمال لا لازم نحترم داتنا ربي رباني فهم وكذلك يكتخت التوحديت من قداس السنة خاصة تسمسين حد لا يستدرك رباني هذا ونستدرك ان شاء الله رباني هذا نحتظلت الوقت ونستدرك الا لغل انجي القيمة تتكبر الاحرام ميت نعم تبدل بانشاني وجدت دير جولة في المسجد ما نتلاك يدك حسب السي دفر نغلسات خطوة ما باموني نغسل لمسي قمت صالة السنة وجي اعطي الصحة يقال يزو هموني قرام يقال يتكوبايس يقال يرزازالتي وني ربانش السكينة والوقار والهدوء في بيوت الله سبحانه وتعالى باش رباغني يخس باش رباغني يقبل باش رباغني يجمع المعمرين المسجد رباغني يصلح ان شاء الله ندعو رب العالمين اغني وفق لعمارة المسجد وأدب المسجد حتى الله سبحانه وتعالى يقبضنا ووردنا عنا. واستغفر الله العظيم واتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي ليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لكل خير، واجعل الموت راحة لكل شر. اللهم اجعلنا من معمرين بيوتك، اللهم اجعلنا من معمرين المساجد، اللهم اجعلنا من أهل المسجد، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم زدنا ولا تقصنا، اللهم نعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم لك الحمد والشكر على جميع نعمك الظاهرة والباطنة، نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المال الحلال، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الدرية الصالحة، نعمة العافية، نعمة العافية، نعمة العافية. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هموم وكرب جميع إخوان المسلمين في مشارق ومغاربها. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم نسألك رضاك والجنة وما قرب لها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب لها من قول وعمل. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله بالعالمين.